بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد شرح كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا في الفصل اللي بيتكلم عن انقطاع سند كتب أهل الكتاب من العهد القديم والعهد الجديد. خلصنا حال التوراة وهنبدأ في حال كتاب يوشع. الشيخ رحمة الله الهندي لم يذكر كل أسفار العهد القديم، لكنه ذكر يمكن أغلبها أو أهمها. حابب بس أذكر معلومة في غاية الأهمية. وجدنا أن في بعض الأسفار في العهد القديم مش منسوبة لحد بشكل مباشر، بمعنى أن أسفار موسى الخمسة لما تيجي تشوف الأسفار الخمسة التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، الأسفار دي ما فيهاش اسم سيدنا موسى، وما بيدلوش من جوه ان كاتبهم هو سيدنا موسى. في بعض الأسفار التانية زي سفر يشوع او سفر يوشع او ايا كان النطق، السفر نفسه من الداخل لا يدل على الكاتب، لكن عنوان السفر المتعارف عليه بيحمل اسم شخص معين. فهنا على سبيل المثال في سفر يوشع، في أسفار الأنبياء بنلاقي أن الأسفار الأنبياء بأسماء الأنبياء. على سبيل المثال في عندنا عزرا ونحمية، وفي عندنا دانيال وحزقيال وإرميا وإشعيا، وأسفار الأنبياء الاثنى عشر الصغار. كل هذه الأسفار عليها أسامي. أسفار تانية ما عليهاش أسامي، زي سفر القضاء، زي سفر الملوك الأول والثاني، زي سفر أخبار الأيام الأول والثاني، زي سفر المزامير. بخصوص الأسفار النبوية أو الأسفار التي تحمل أسماء أشخاص، تذكر هذه العبارة جيدا وبروزها. اسم السفر يدل على بطل السفر أكتر مما هو كاتبه. يعني سفر يوشع، هذا العنوان أو كتاب يوشع بيدل على إن يوشع هو بطل هذا السفر أكتر مما هو كاتبه. يهوديت، إستر، إشعيا، إرميا، دانيال، حزقيال، الأسامي دي بتعبر عن بطل هذا السفر مش الكاتب. لكن طبعا بشكل عام اليهود والنصارى بيدعوا في الآخر إن هذا الاسم هو الكاتب، لكن زي ما بنأكد إن السفر نفسه بيحمل ملامح تدل إن لا، أكيد مش هو ده الكاتب، وإن السفر ده اتكتب بعديه بفترة زمنية، وبالتالي مش هنلاقي أي أدلة تعضد هذا الادعاء. في برضو نقطة الشيخ رحمة الله الهندي بيأكد عليها هنا كويس قوي، كدليل على عدم وجود سند متصل، لأن زي ما قلنا قبل كده لو في سند متصل مش هيبقى فيه خلاف حول الكاتب. بس برضو في نفس الوقت بنأكد على إن لو في اتفاق حول من هو الكاتب لازم برضو يبقى فيه دليل يعضد هذا الاتفاق. يعني على سبيل المثال اليهود والنصارى بشكل تقليدي ما بينسبوش التوراة أسفار موسى الخمسة غير لسيدنا موسى. لو هم هينسبوا لهذا السفر شخص مش هيكون غير سيدنا موسى، مفيش أسماء أخرى. لكن في بعض الأسفار ويمكن أغلب الأسفار تجد إن حتى بشكل تقليدي بشكل إيماني لا يوجد اتفاق على من هو الكاتب، فده قطعا دليل على فقدان السند. يبقى بأكد مرة تانية، اجتماعهم على اسم معين ليس دليلا في حد ذاته، فده يحتاج إلى دليل، وعدم اجتماعهم على اسم معين هو كاتب للسفر ده دليل أزيد وأقوى وأوضح على انقطاع السند. لو كتبنا في جوجل فكرة شاملة عن الكتاب المقدس هيطلع لنا ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس من مدونة التاعب، وانا عامل فيديو بتكلم فيه عن الملزمة دي وازاي تقدر تاخد الملزمة دي كمنهج دراسي. طيب الحمد لله رب العالمين، انا كده حدثت ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس. كان عندي نسخة عدت عدل فيها كتير، واضح ان انا ما كنتش رافعها على المدونة، الله المستعان. تحميل الملزمة الجديدة في عندك البي دي اف والدوكيومنت، الاثنين دول انا حدثتهم دلوقتي، فالبي دي اف لما تيجي تفتحه في هنا برضو نفس القائمة على جنب هتلاقي فيه هنا محتويات الكتاب المقدس، وفي العهد القديم ومتقسمة، وبعدين العهد الجديد ومتقسمة. لما تيجي تشوف هنا العهد القديم في عندك سفر التكوين، تعريف بسفر التكوين، وبعدين في اقتباسات بتتكلم عن كاتب سفر التكوين وكتبت التوراة وهكذا. برضو هنا بعد محتويات الكتاب المقدس في مؤلفه الكتاب المقدس، وهتلاقي فيه برضو اقتباسات وأمثلة للمؤلفين والمحررين. لكن هنا بقى أنا أضفت اقتباسات كتيرة بتتكلم على كتابة التوراة وأسفار موسى الخمسة والأناجيل الأربعة وكتبة الأناجيل وهكذا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان خاطر الاقتباسات اللي كان جايبها الشيخ رحمة الله الهندي من مراجع قديمة هتلاقوا زيها في ملزمة فكرة شاملة على الكتاب المقدس في الجزء الخاص بمحتويات الكتاب المقدس والجزء الخاص بمؤلفه الكتاب المقدس. نرجع تاني لكلام الشيخ رحمة الله الهندي، هنا بيقول ايه؟ لم يظهر لهم الى الان بالجزم اسم مصنفه ولا زمان تصنيفه. فقعد يذكر بعض العلماء اللي بيقولك هو من تصنيف يوشع ومن تصنيف فينحاس ومن تصنيف أليعازر ومن تصنيف صموئيل ومن تصنيف إرميا وهكذا. برضو لو كتبنا في جوجل ملزمة الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير هتلاقوا على المدونة التحميل. مرة تانية عملت تحديث لملزمة الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، هتلاقوا هنا PDF ودوكيومنت. لو دوسنا على PDF في هنا عندك المحتويات، برضو لو نزلنا تحت شوية هنا الجزء ده هتلاقي النصوص بتاعت مات موسى عبد الرب، مات يشوع ابن نون عبد الرب، مات صموئيل ودفنوه في الرامة، مات صموئيل ده في صموئيل الأول يبقى ازاي يكون هو كاتب سفر صموئيل، مات يشوع ده في سفر يشوع يبقى ازاي يكون كاتب سفر يشوع، مات موسى ده في سفر التثنية وسفر التثنية يعني الأسفار موسى الخمسة يبقى ازاي يكون هو كاتب أسفار موسى الخمسة. وطبعا في نصوص كثيرة جدا جدا مفيدة جدا لأي شخص يعني شغال في موضوع الحوار الإسلامي المسيحي ومقاومة التنصير. في نقطة برضو مهمة حابب أوضحها هنا، إن هذه الخلافات في الغالب بسبب النقد الكتابي والنقد التاريخي، يعني من الناحية الإيمانية لن تجد أحد ينسب السفر لغير يوشع بن نون لأن ده الاسم التقليدي للسفر، لكن بسبب الحاجات اللي احنا كررناها وقلنا عليها كتير اللي موجودة في قلب السفر نفسه، ان السفر لا يشير الى ان يشوع هو اللي كاتب، وان السفر يحتوي على ملامح كثيرة تدل انها مكتوبة بعد زمن يشوع، وان السفر بيتكلم بطريقة الغايب والكلام ده كله، بدأ العلماء يقولوا طب مين اللي ممكن يكون كتب السفر؟ فعلشان كده ظهرت هذه الاراء المختلف. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيأكد على النقطة اللي قلناها، فانظروا إلى اختلافهم الفاحش ووقوع هذا الاختلاف الفاحش دليل كامل على عدم إسناد هذا الكتاب عندهم. لو كان عندهم الأسانيد والتاريخ ما كانوش اختلفوا. وبأكد مرة تانية، طب افرض ان هما ما اختلفوش، ما هو خلي بالك احنا بنقول بنقسم العلماء لقسمين، القسم اللي هم الايمانيين التقليديين والقسم اللي بيبحثوا عن الادلة والبراهين وبيحققوا من الناحية التاريخية. فمش معنى ان في قسم ما بيشغلش دماغه وما بيبحثش عن الادلة وبيقبل الادعاءات وخلاص، فاجتمع هذا القسم على رأي واحد وقول واحد يبقى كلامهم صح. لا، لان لما بنفتح الباب ايه الدليل على هذا الادعاء، ولما بنفتح باب الدراسة في السفر نفسه بنلاقي ان مفيش دليل على هذا الادعاء، فبيتفتح الباب لآراء اخرى ويظهر الخلاف، لانه لا يوجد دليل على الرأي الاول اللي المؤمنين مجتمعين عليه. وبعدين في نقطة مهمة، طب لو احنا افترضنا جدلا ان في بعض الاسفار هم متفقين عليها كقسم ايماني تقليدي زي اسفار موسى الخمسة واسفار الانبياء اللي عليها اسامي او الاسفار التاريخية اللي عليها اسامي، طب والاسفار التانية اللي ما عليهاش اسامي اللي المؤمنين نفسهم مختلفين فيه، يبقى ده معناه يعني ان في جزء هم عندهم فيه سند وجزء ما عندهمش فيه سند. الواقع ان مفيش سند لكل اسفار الكتاب المقدس، لكن بسبب ان في بعض الاسفار عليها اسامي فالمؤمنين بيقبلوها زي ما هي وخلاص، لكن الواقع ان الاسفار اللي عليها اسامي زيها زي الاسفار اللي ما عليهاش اسامي، نفس المشاكل. في هنا نقطة يعني مركزتش عليها قوي، مقارنة ما بين معلومة موجودة في سفر يشوع ومعلومة موجودة في سفر صموئيل الثاني ليها علاقة بالحروب والقبائل وحاجات زي كده. هو عاوز يقول ايه في النهاية؟ عايز يقول ان الوصف اللي موجود في سفر يشوع لحاجة معينة، الوصف ده لا يمكن يكون بيرجع لأيام يشوع، ده وصف بيوضح ان الموضوع متأخر ومتأخر لغاية مرحلة معينة. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بدأ يتكلم عن ان سفر يشوع بيشير الى كتاب اسمه سفر ياشر او كتاب ياشر، قالك في تراجم بتقول كتاب اليسير وفي بعضها كتاب ياسار وفي بعضها كتاب ياشر وفي ترجمة بتقول سفر الأبرار وسفر المستقيم. السفر ده حسب ترجمة الفان دايك اسمه سفر ياشر. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول ايه؟ سفر يشوع بيقتبس من مرجع اسمه سفر ياشر، او هو بيقول لك يعني اليس هذا مكتوبا في سفر ياشر. والظريف بقى ان كمان في سفر صموئيل الثاني برضو اقتباس من سفر ياشر. طب ده معناه ايه؟ معناه حاجة من الاثنين، يا اما سفر ياشر ده كان سفر قديم موجود من ايام يشوع ابن نون، عشان يكون يشوع ابن نون كاتب هذا السفر وكان متوفر عنده سفر ياشر فاقتبس منه، او ان سفر ياشر ده سفر متأخر اقتبس منه صموئيل الثاني وكمان اقتبس منه سفر يشوع. هنا بيقولك يفهم من الآية 18 من الباب الأول من سفر صموئيل الثاني أن مصنفه يكون معاصرا لداود عليه السلام أو بعده. طيب فين النص ده؟ قالك والله النص بتاع سفر يشوع، فوقف الشمس والقمر حتى انتقم الشعب من أعدائهم، أليس هذا مكتوبا في سفر الأبرار؟ أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه، دي ترجمة الفان دايك، أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ ده الاقتباس اللي موجود في يشوع. طيب وصموئيل الثاني 1:18 هو ذلك مكتوب في سفر ياشر. أنا مش قادر أفهم بالظبط منين الشيخ رحمة الله الهندي رجح ان السفر ده مصنفه معاصر لداود عليه السلام او بعده، على اساس ان صموئيل الثاني اقتبس منه. طب ما هو ممكن كان قديم وبقي حتى ايامه، لكن هو الارجح فعلا بادلة تانية ان لا ده سفر كان متأخر. اول مقصود ان سفر يشوع مكتوب زمنيا قريب من باقي الاسفار وهو ده الحق، وإن كتبة الأسفار كان عندهم بعض المراجع اللي بيقتبسوا منها وبيرجعوا إليها، فهتلاقي إن اقتبس من نفس السفر في يشوع وفي صموئيل، لأن هذه الأسفار مكتوبة في زمن قريب من بعض. هنا في تعليق على سفر ياشر في الهامش بيقول لك وهذا السفر سواء ياصر اليسير المستقيم الأبرار ياشر هو سفر مفقود، ويظن أنه كان مجموعة قصائد قدم له بديباجة نثرية وتخللاته تفاسير وشروحات نثرية، ويظن كذلك أنه كتب بعد عصر داود وسليمان. احنا عملنا فيديو قبل كده عن الأسفار المفقودة، ان الكتاب المقدس في العهد القديم تلاقيه انه بيذكر بعض المعلومات التاريخية وبعدين يقول لك مش الكلام ده موجود في السفر الفلاني، او لو عاوز تقرأ عنه اكتر هتلاقيه في السفر الفلاني. تيجي تدور على الاسفار دي تجد انها غير موجودة ما بين ايدينا اليوم، وبعدين في عندك اشكالية، يعني ايه كتاب مقدس بيقتبس من كتاب؟ فتحس يعني ان العملية بشرية بحتة، وان الراجل بيكتب لك معلومات تاريخية وبعدين بيقول لك لو عايز تستزيد اكتر هتلاقيه في المرجع الفلاني، اللي كان واضح جدا انه كان مرجع متاح على ايامه لكن لم يعد موجودا بين ايدينا اليوم. بخصوص بقى سفر ياشر، اللي انا قرأته انه سفر ياشر ده تحديدا وجدوا له نسخ ومخطوطات، اما باقي الاسفار فلا، الموضوع ما مشيش معاهم. ده موقع بيحتوي على الكتب الابوكريفا، فهتلاقي هنا مجموعه كبيره من الاسفار الابوكريفا سواء العهد القديم او العهد الجديد. من ضمن النصوص اللي موجود عليها The Book of Jasher اللي هو كتاب سفر ياشر اللي تم الاشاره له في سفر يشوع وصموئيل الثاني، مترجم من العبري للانجليزي، وجايب لك النصين بتوع يشوع وصموئيل ان ده مكتوب في سفر ياشر. وبعدين هنا بيقول لك ايه النص ده، This is one of the apocryphal books of Jasher. There are several, as many as 5 separate works by this title. بيقول لك في 5 اسفار باسم سفر ياشر وده واحد منهم، لكن كل الباقي composed much later than biblical times، يعني الاسفار التانية متأخرة قوي بعد ازمنة الاسفار الكتابية، فده أقدم واحد منهم. This particular one is a translation of a Hebrew book printed in 1613، يعني دي ترجمة من نص عبري لكتاب مطبوع سنة 1613. سفر هياشير. The Hebrew title of this book means the book of upright, المستقيم. The upright or correct record. This title was misread as Jasher. يعني هو بيقول لك ان انت سفر ياشر دي قراءة خطأ للعنوان العبري. العنوان العبري سفر هياشير. هادي حرف اله العبري أداة تعريف، فيبقى الياشر. طب ياشر دي يبقى مش اسم، دي صفة، فهيبقى اسمه The Book of the Upright، المستقيم، البار، ده المعنى. The upright or correct record. This title was misread as Jasher, and at some point Jasher was treated as a proper name. يعني في وقت من الأوقات القراءة الخطأ للعنوان خدوه كاسم. السفر ده اسمه سفر ياشر. However, the pronoun the Hebrew ها never precedes proper names. يعني أداة التعريف دي ما بتتحطش قبل الأسماء الأعلام. There is also another spurious book of Jasher published in Gaza in which Jasher is treated as the name of the author. يعني في نسخة تانية أو إصدار تاني من الكتاب جاشر ده بيتعامل أو ياشر ده بيتعامل على إنه اسم المؤلف. This text covers much of the same ground as the traditional mosaic books of the Bible. يعني هو بيقول لك الكتاب ده بيغطي تقريبا نفس اللي احنا بنلاقيه في أسفار الكتاب المقدس. From the creation of the world to the death of Moses. من أول الخليقة زي سفر التكوين لغاية موت سيدنا موسى. يعني شبه أسفار موسى الخمسة. طبعا بيقول لك with several minor variations. يعني فيه طبعا اختلافات. الكتاب واضح ان هو كبير لانه بيغطي تقريبا اسفار موسى الخمسة 91 اصحاح. فلو برضو في حد عاوز يطلع على الموضوع ده هحط اللينك تحت في وصف الفيديو. الخلاصة ان زمان الاسفار دي كلها كانت مفقودة. مع الوقت بقينا نلاقي اسفار مكتوب عليها العناوين دي. في حال سفر ياشر زي ما قرينا كده فيه بتاع خمس كتب لقيناهم بالاسم ده. أقدمهم هو اللي عرضنا له ترجمة انجليزية. برضو هنا بيتكلم عن ان نهاية سفر يشوع فيها ان يوشع او يشوع مات. فقال لك دي من ملحقات نبي من الانبياء. وهذه الدعوة غير صحيحة ومجرد ادعاء فلا تسمع. قاعدة بنأكد عليها. مجرد ادعاء فلا تسمع. اللي يدعي شيء من غير دليل ما تسمعلوش. كأنه ما قالش حاجة. يا جماعة لازم نتعلم ان مش اي حد يقول اي حاجة يا شيخ الرد. يا ابني هو جاب دليل على كلامه؟ لا. يبقى يخبط دماغه في الحيط. مش اي حد يقول اي حاجة تيجي تقول لي ايه الرد. يا ابني يجيب دليل على اللي بيقوله علشان ناخد كلامه في الاعتبار. مجرد ادعاء فلا تسمع. طيب. هنا برضو بيتكلم عن ملمح تاريخي. فبيقول لك في الباب 13 من هذا الكتاب بنلاقي هكذا كلام عن ارض بني عمون. وبعدين بيقول في الباب الثاني من سفر التثنية قال لي الرب انك تدنو الى قرب بني عمون احذر تقاتلهم ومحاربتهم فاني لا اعطيك شيئا من ارض بني عمون لاني اعطيتها بني لوط ميراثا. ثم في هذا الباب اسلم الرب الهنا الجميع سوى ارض بني عمون التي لم ندنو منها. فهنا بيقول لك بين الكتابين تخالف وتناقض. سفر يشوع بيقول ان احنا خدنا نصف ارض بني عمون. سفر التثنية بيقول ارض بني عمون دي مش هنقرب لها ومش هناخد منها حاجة. فنفس الاشكال اللي الشيخ رحمة الله الهندي عرضه. يا اما واحد فيهم صح يا اما التاني غلط يا اما الاثنين غلط. فبين الكتابين تخالف وتناقض. فلو كانت هذه التوراة المشهورة تصنيف موسى عليه السلام كما هو مزعومهم فلا يتصور أن يخالفها يوشع ويغلط في المعاملة التي كانت في حضوره إن أنت ما ينفعش يعني تاخد أرض بني عمون. هنا حال كتاب القضاء. وكتاب القضاء من الأسفار اللي مش منسوبة لحد معين. ودي فترة ما بين يشوع لغاية صموئيل. مين بقى اللي كتب هذا السفر؟ هتلاقي بقى إن حتى المؤمنين التقليديين مختلفين حول كاتب سفر القضاء. فيه اختلاف عظيم لم يعلم مصنفه ولا زمان تصنيفه. خلي بالك برضو احنا بنوصل لمرحلة وانا اكدت على الموضوع ده قبل كده في الفيديوهات عن الانبياء ان في بعض الانبياء بالنسبة لبني اسرائيل ما يعرفوش عنه غير اسمه. يعني صاحب السفر ده اسمه سفر كذا. مين ده؟ ما نعرفش حاجة عنه غير اسمه. عاش امتى بالظبط؟ ما نعرفش حاجة عن النبي ده. ده نبي مجهول. فإذا كان النبي اللي منسوب له الكتاب مجهول فين السند؟ يعني وصل الأمر إلى درجة إن هم عندهم تراث بينسب كلام لنبي فهم قابلوا هذا التراث كده زي ما هو. تيجي بقى تسألهم طب مين النبي ده؟ ده ما نعرفش عنه حاجة. قمة انقطاع السند. فهنا بقى قاعد يذكر لك أقوال الناس اللي اختلفوا هو مين كاتب سفر القضاء. وبيأكد في النهاية ولو كان عندهم سند لما وقع هذا الاختلاف الفاحش. وفي الآخر قال لك هذه الأقوال كلها غير صحيحة عند اليهود وهم ينسبونه رجما بالغيب إلى صموئيل. خلي بالك دايما إيه يقول لك سفر التثنية أخره إن سيدنا موسى مات. يبقى مين اللي كتب الجزء ده؟ اكيد مش سيدنا موسى. ايوه مين اللي كتبه؟ هو مين النبي اللي جه بعد سيدنا موسى؟ يشوع بن نون. يبقى هو اللي كتب سفر القضاء. بيغطي الفترة من يشوع لغاية صموئيل. مين اللي كتب سفر القضاء؟ هو مين النبي اللي جه بعد سفر القضاء؟ صموئيل. يبقى صموئيل اللي كتب سفر صموئيل الأول، أخره إن صموئيل مات. هو مين النبي اللي جه بعد صموئيل؟ داود أو يبقى داود أو سليمان. هو كده بالبركة. ولو غلب يعني مش قادر ينسبه لصموئيل، داود هيقول لك عزرة. يا جماعة فين الدليل؟ هو كده رجما بالغيب. حال كتاب رعوس، مين رعوس دي؟ وهو ينفع رعوس تكون كاتبة سفر؟ هيقول لك أصلا السفر اسمه سفر رعوس، بس مش رعوس هي اللي كتباه. قال له يبقى ده من أكبر الأدلة على إن الشخص اللي مذكور في عنوان الكتاب هو بطل الكتاب أكتر مما هو كاتبه. يبقى ليه ما بتقبلوش الكلام ده عن سفر يشوع؟ ليه ما بتقبلوش الكلام ده عن صموئيل أو أي سفر نبوي مكتوب عليه اسم نبي؟ لا يا عم احنا نستسهل، ما دام ينفع نقول يشوع اللي كتب يبقى يشوع، صموئيل يبقى صموئيل، إشعياء، إرميا، دانيال، حزقيال، الأنبياء الصغار ماشي، لكن كتاب رعوث دي ما ينفعش نقول إن رعوث هي اللي كتبه. طب مين بقى؟ يبقى العنوان ده عندهم ملوش لازمة لأنه لا يدل على الكاتب، هو يدل على بطل السفر مش الكاتب. مين بقى اللي كتب؟ تجد خلاف حتى ما بين المؤمنين. كتاب رعوث الذي هو في المنزلة الرابعة فيه اختلاف أيضا. قال بعضهم إنه تصنيف حزقية، ولما بنغلب بنقول إيه؟ لو هو قبل صموئيل يبقى صموئيل، لو ما ينفعش صموئيل يبقى عزرة. يعني مش هنغلب يعني، في كده كم واحد أهمهم صموئيل في الأسفار اللي قبليه، واللي بعده يبقى عزرة. هنا الشيخ رحمة الله الهندي جايب اقتباس إن بعض العلماء بيعلقوا على القصة، قال لك إن رعوث قصة بيت. يعني ايه رعوث قصة بيت؟ يعني حكاوي كده تقعد تحكيها لولادك في البيت. وكتاب يونس حكاية قصة، يعني عاوز يقولك ان قصة غير معتبرة، مجرد حواديت اساطير يهودية. طبعا دي برضو مش قضيتنا، يعني العلماء اختلفوا اختلاف كبير، لكن التصور التقليدي لأسفار الكتاب المقدس انه تاريخ حقيقي. سفر يونس او كتاب يونس او يونان اللي هو سيدنا يونس اللي بلعوا الحوت بسبب ما بعد الحداثة والكلام ده كله، يقولك لا ده ازاي يعني هيعيش في الحوت 3 ايام و3 ليالي، فبقوا يرفضوا بعض القصص. هو اصل صحيح في بعض القصص واضح جدا انها اساطير او فيها اخطاء فاحشة لا يمكن التفاصيل دي تكون حقيقية وصحيحة، بس برضو القضية دي غير موضوع اتصال السند اقل ما يقال يعني. طب كتاب نحمية فجأة كده نط على كتاب نحمية، مش عارف ليه. المفروض ان نحمية دام في الاخر يعني، بس ما علينا، الشيخ جابه دلوقتي اخر الاسفار التاريخية. قال لك برضو نفس الكلام، احنا مش عارفين مين اللي صنفه، في بعض اللي يقول لك نحمية وفي بعض اللي يقول لك عزرة وفي بعض اللي يقول لك كذا. انا مش عايز اضيع وقت في النقطة دي، لان زي ما قلت نفس الادلة اللي بتخلي العلماء يقولوا ان الاسفار دي ما كتبهاش الشخص ده وانه بطل موجودة في كل اسفار العهد القديم. هنا بص الشيخ رحمة الله الهندي بيقول لك ايه اختصارا، يعني الكلام ده معناه ان في ملامح تاريخية في السفر بتدل على ان هذا السفر مكتوب بعد زمن نحمية بكتير، وقلنا ان الملامح دي موجودة في كل اسفار العهد القديم. سفر ايوب، مين اللي كتب سفر ايوب؟ وكتاب سفر ايوب حاله اشنع من حال الكتب المذكورة. برضو السفر ده مثال على ان العنوان يدل على بطل السفر اكتر مما هو كاتبه، لان هم ما بيقولوش ان سفر ايوب كتبه ايوب، فقال لك ده عليه اختلاف كبير جدا. ده حتى لما بيجي يناقشوا هو مين ايوب ده وعاش امتى واسمه معناه ايه وحاجات، يعني البطل القصة برضو ما يعرفوش عنه اي حاجة. في بعض الناس بيقولوا ان ايوب اسم فرضي وكتابه حكاية باطلة وقصة، يعني اسم يعني هو اختلق شخصية سماها ايوب وحكى لك قصة، القصة دي ما حصلتش فعلا. في الاخر الشيخ بيقول ايه، وهذا دليل كافي على ان اهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتبهم. ما نعرفش مين اللي كتب السفر ده، ما نعرفش حتى مين بطل السفر ده. طيب حال زبور داود، هو حاليا السفر ده بيبقى اسمه سفر المزامير. زمان في بعض النسخ القديمة للمزامير بيسموه زبور داود او مزامير داود، ده لان سفر المزامير بيحتوي على مزامير منسوبة لناس كتير، لكن اكتر واحد عنده عدد مزامير منسوبة له في سفر المزامير هو سيدنا داود، فيبقى مجازا هنقول على سفر المزامير مزامير داود لان هو اكتر واحد له مزامير في هذا السفر. كويس، في النهاية لا نستطيع ان نقول ان سفر المزامير ده له مؤلف واحد، وبرضو من الأسفار اللي حواليه خلاف كبير حتى ما بين المؤمنين، هل المزامير دي كانت متفرقة وفي حد جمعها؟ آه غالبا هو ده اللي حصل، وممكن مش واحد اللي جمعها، اثنين ثلاثة، أو قعدت تتجمع مع الوقت. يعني التراث اليهودي مع الوقت كده عمالين يلاقوا مزامير، ضيفوا للمزامير ضيفوا للمزامير ضيفوا للمزامير، سفر المزامير يعني. فهنا بيقول لك ايه، احنا ما نعرفش زمان جمع الزبورات في مجلد واحد، لم يثبت ان مصنفه شخص واحد. وفي برضو نقطة ان سفر المزامير في مزامير منسوبة لناس كتير مختلفة. طب هم الناس دي كانوا بيقولوا بوحي، وبعدين في عندنا جزء كبير من المزامير مش مكتوب عليها مين اللي قالها او غير منسوبة لحد، مين اللي قالهم دول؟ هنا قالك اختلف القدماء المسيحيون في مصنفه، أوريجن اللي هو أوريجانوس، وكريساستوم اللي هو خريسوستوموس يوحنا ذهبي الفم، وأوكوستاين اللي هو أوغسطينوس، وأنبروس اللي هو أمبروسيوس، معرفش مين ده يوتيموس، معرفش مين يوتيموس، عمالين يقول له يعني هو كله من تصنيف داود. تانيين قالوا لا ده مش كله من تصنيف داود. هنا بيقولوا على رأي الفريق الثاني لم يعلم اسم مصنف زبورات هي أزيد من الثلاثين، أزيد من ثلاثين، أنا مش متذكر العدد بالضبط، هتلاقوا الاقتباسات موجودة في ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، عدد كبير مش مكتوب عليها مين اللي كتبها أو المزمور ده منسوب لمين. لأن في مزامير تلاقي في البداية أول عدد في المزمور بيقول إيه، مزمور لداود، مزمور لناثان، مزمور لمش عارف مين، وبعدين يجيب لك بقى المزمور بيقول إيه. في دي برضو نسبة ليس عليها دليل، بس هو ده اللي موجود، أحسن من ما فيش، لأن عندنا مزامير ما فيهاش فعلا أي نسبة لأي حد. 10 زبورات من تصنيف موسى، 71 زبور من تصنيف داود، وعندك منسوب لناس تانية. في هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول الآية 20 من الزبور الثاني 72 في آخره بيقول إيه، تمت صلوات داود بن يس، فكأن ده معناه إن اللي منسوب لسيدنا داود إلى هذا القدر 72. طب والباقي في بعضهم لناس، وبعدين في مجموعة لا بأس بها مجاهيل، وزي ما قلت قبل كده يعني مجرد الانتساب يحتاج إلى دليل. طيب كتاب أمثال سليمان، الكتاب المقدس فيه أكتر من سفر منسوب لسيدنا سليمان. في عندك سفر الأمثال بينسبوه بشكل تقليدي لسيدنا سليمان، وسفر الجامعة بينسبوه بشكل تقليدي لسيدنا سليمان، وبعدين في سفر نشيد الإنشاد بينسبوه بشكل تقليدي لسيدنا سليمان، رغم إن سيدنا سليمان في الكتاب المقدس في آخر حياته عبد الأصنام وعمل لها معابد وهكذا وكفر بالله والعياذ بالله. كون إن سيدنا سليمان منسوب له أسفار فده معناه قطعا ولا شك هو مفروض هو نبي ولو أسفار منسوبة له كتبها بوحي من الله، والمفروض إن النصارى بيدعوا إن الأسفار دي فيها نبوات عن المسيح، يبقى هو تنبأ يبقى هو نبي. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول كتاب أمثال سليمان حاله سقيم أيضا، ادعى البعض أن هذا الكتاب كله من تصنيف سليمان، في عناوين مخادعة. يعني إيه؟ يقول لك ده نشيد الإنشاد الذي لسليمان، هل ده معناه إن السفر ده لسيدنا سليمان ولا كتب علشانه؟ وبعدين برضو حتى لو السفر بيبدأ بصيغة مفادها إن دي أمثال سليمان، هل ده معناه إن سيدنا سليمان هو اللي كتبها ولا في حد تتبع أمثال سليمان ودونها في كتابه؟ لو فتحنا سفر الأمثال في بدايته خالص هنلاقي النص بيقول أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل نقطتين من أول السطر. هل يعقل إن لو سيدنا سليمان هو اللي كاتب هذا السفر يعني هيكتبه بالشكل ده ولا دي مجرد دباجة؟ وبعدين قال لك لمعرفة حكمة وأدب لإدراك أقوال الفهم لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة لتعطي الجهال ذكاء مش عارف مين يسمعها الحكيم فيزداد علما لفهم المثل المخافة، اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك لأنها مش عارف مين كذا كذا. هو في النهاية يعني المفاد إن العبارة دي اللي في الأول لا تفيد بشكل قطعي إن سيدنا سليمان هو الكاتب. هنا الشيخ بيقول إيه؟ هذا الادعاء باطل يرده اختلاف المحاورة وتكرار الفقرات، والآية الأولى من الباب 30 و31، الآية الأولى من الباب 30 و31. المقصود إن أنت لما بتتصفح سفر الأمثال بتلاقي فيه فقرات في النص دلالتها قطعا ولا شك ان اكيد سيدنا سليمان مش هو اللي كاتب السفر ده، ده في حد او اكتر من حد عمال يجمع تراث هو بيقول انه منسوب لسيدنا سليمان. فعلى سبيل المثال في سفر الامثال الاصحاح العاشر بدايته امثال سليمان الابن الحكيم يسر اباه والابن الجاهل حزن امه، في سفر الأمثال الإصحاح 22: أمل أذنك واسمع كلام الحكماء ووجه قلبك إلى معرفتي. فهنا بيقول لك اسمع كلام الحكماء. حكماء دول سيدنا سليمان ممكن واحد منهم، يبقى أنت كأنك بتجمع مادة حكيمة بغض النظر هي حكيمة ولا لا. يعني برضو في الأمثال 24: هذه أيضا للحكماء، محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة. يعني ده مش منسوب لسيدنا سليمان، هو بيجمع للحكماء. برضو في الأمثال 25 تحس إنه المحرر ده رجع مرة تانية علشان يشوف أمثال ده سيدنا سليمان. هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. إزاي مع نص زي ده تقول سيدنا سليمان هو اللي كتب؟ برضو في الأمثال 30، ده واحد تاني بقى برضو غير سليمان: كلام أجور ابن متقية مسة، وحي هذا الرجل إلى إثئيل، إلى إثئيل وأكال. قال لك ده كلام فلان، المحرر اللي احنا ما نعرفوش بيقول لك ده كلام فلان مع فلان ولا أيا كان. برضو في الأمثال 31: كلام لمؤيل ملك مسة، علمته إياه أمه. ألف شكر. ففي النهاية الشيخ بيقول إن النصوص دي وكتير زيها في سفر الأمثال بتفيد قطعا ولا شك إن أكيد سيدنا سليمان مش هو اللي كاتب هذا السفر. ده بأقل الأحوال في شخص محرر مجهول تتبع حكم ناس كتير من ضمنهم سيدنا سليمان. طبعا الشيخ رحمة الله الهندي باب بيجيب تعليقات العلماء مبنية على هذه النصوص، وزي ما قلت قبل كده يعني الاقتباسات دي هتلاقيها موجودة في فكرة شاملة على الكتاب المقدس. في الآخر الشيخ بيقول: إذا عرفت ما ذكرت ظهر لك أنه لا يمكن أن يدعى أن هذا الكتاب كله تصنيف سليمان، ولا يمكن أن نجامعه هو أيضا، اللي هو اللي كتبه ولا هو اللي حرره. الأسلوب بيبان إن ده شخص غير سيدنا سليمان. برضو خلي بالك بأكد على نقطة، إن اليهود والنصارى بيدعوا إن اللي عملوا كده حزقية أو إشعية أو عزرة أو أي، يعني هم في الآخر بيدعوا إن في أنبياء هم اللي عملوا كده، ولا يوجد دليل على ذلك. برضو عايز أكد على نقطة، وأنا قلت الكلام ده في الفيديو اللي فات، خطير جدا إن احنا نسلم إن الأسفار دي جمعها أنبياء أو كتبها أنبياء، لأنها في الغالب بتحتوي على حاجات مخالفة للعقيدة الإسلامية، فيبقى ده دليل ضد إن اللي كتب هذه الأسفار أنبياء، مع التأكيد على إن هم ما عندهمش الأدلة على إن الكتب أنبياء. هنا الشيخ رحمة الله الهندي دخل على حال كتاب الجامعة، نفس الكلام، نفس تقريبا الاختلاف حول الأمثال، التلاتة دول مع بعض، الأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد، هتلاقي نفس الاختلاف حواليهم. وكتاب الجامعة فيه اختلاف عظيم أيضا، هم بينسبوه برضو لسيدنا سليمان، لكن بنلاقي إن في نصوص كثيرة في سفر الجامعة نفس الفكرة اللي احنا عملناها في سفر الأمثال، مع الأخذ في الاعتبار ان بداية سفر الجامعة ما بيشرش لسيدنا سليمان بشكل صريح. هنا سفر الجامعة قالك كلام الجامعة ابن داود الملك في أورشليم. هم قالوا ان كلمة الجامعة دي ده لقب لسيدنا سليمان، ادعاء من غير دليل، اصل هو ابن داود اللي كان ملك على أورشليم. طب هو كان فيه ملوك تانيين من نسل داود كانوا ملوك على أورشليم؟ بغض النظر يعني هو زي ما الشيخ رحمة الله الهندي بيقول رجم بالغيب. نفس الكلام حال كتاب نشيد الأنشاد، نشيد الأنشاد. أنا حابب بس أكد مرة تانية إن احنا عملنا فيديوهات عن هذه الأسفار في سلسلة محتويات العهد القديم، سأضع اللينكات تحت في وصف الفيديو، هتستفيد جدا يعني لما تشوف المقدمة اللي أنا عاملها لكل سفر، لأن أول حاجة بنناقشها من هو كاتب السفر. قال لك برضو كتاب نشيد الأنشاد حاله سقيم جدا، لو جينا نشوف بداية سفر نشيد الأنشاد هنلاقي إن النص بيقول نشيد الأنشادي، اللي هو أحسن نشيد، يعني أحسن نشيد في الأناشيد، الذي لسليمان. العلماء قالوا الذي لسليمان دي والله ممكن تعني حاجة من الاثنين، يا إما سليمان هو اللي كتبه يا إما هو مكتوب له. طبعا معروف بقى أصلا نشيد الإنشاد ده يعني من أكتر محتويات العهد القديم الغريبة والمحيرة. فهنا أغلب المسيحين بينسبوه لسيدنا سليمان، لا يوجد دليل على ذلك، والعنوان ممكن يتفهم إنه مكتوب له مش هو اللي كتبه. فقال لك إن القول بأن هذا الكتاب ده، بعض العلماء يعني قالوا ان القول بان هذا الكتاب من تصنيف سليمان عليه السلام غلط محض. ماشي كتر خيرك، ما لو احنا عايزين نجيب اقوال علماء بتقول لا الكاتب مش سيدنا سليمان هنجيب اقتباسات كتير. برضو بسبب المحتوى في علماء قالوا انه غناء فسقي، فليخرج من الكتب المقدسة. طبعا هو كان من ضمن الأسفار اللي عليها خلاف أصلا، وعملنا قبل كده فيديوهات كتير عن تاريخ قانون العهد القديم، هنحط فيديوهات عن قانون الكتاب المقدس وقانون العهد القديم تحت في الوصف. لكن برضو هما بيفرقوا ما بين هو والله محتوى السفر مش قد كده ومين هو كاتب السفر، لأن الحال الآن إنه مقبول ضمن الكتاب المقدس رغم المحتوى الجنسي الغريب جدا، والأغلب عندهم بينسبوا لسيدنا سليمان. هنا بيتكلم عن حال كتاب دانيال واختصر فيه بشكل شديد جدا، لكن بأكد مرة تانية هي نفس الفكرة، إنه دانيال هو بطل هذا السفر أكتر مما هو كاتبه وهكذا. لكن هنا هو بيشير إلى غناء الأطفال الثلاثة. سفر دانيال من الأسفار اللي لما بنيجي نقارن المحتوى اللي موجود في النص العبري بنلاقي إن مقابله في الترجمة السبعينية اليونانية جزء أكبر مش بنلاقيه في النص العبري. فهنا هو الشيخ رحمة الله الهندي بيقول ببساطة إن الخلاف حول محتوى النص دليل على عدم وجود سند. غناء الأطفال الثلاثة في الباب الثالث، كذا يوجد الباب الثالث عشر والباب الرابع عشر اللي هو الفتية دول، وفي كم إصحاح في الآخر بيضافوا. فرقة الكاثوليك تسلم الغناء المذكور والبابين وتردها فرقة البروتستانت وتحكم بكذبها. فهذا الخلاف اللي هو أصله خلاف ما بين طوائف اليهود دليل على عدم وجود سند متصل. كتاب أستر، برضو كتاب أستر كان من ضمن الأسفار اللي عليها خلاف تقبل ولا ترفض، وبعدين برضو محدش بيقول ان أستر دي اسم واحدة، اسم واحدة الملكة أستر، ودول اللي هم بيقولوا تقريبا اللي شكلها مرسومة على ستاربكس. محدش بيقول ان كاتب سفر أستر هي أستر نفسها، فبقى ده دليل آخر على ان الاسم اللي موجود في العنوان يدل على بطل السفر أكتر مما هو كاتبه. وبقى فيه بقى خلاف، السفر ده قبل صموئيل ولا بعده؟ والله هو بعد صموئيل، يبقى عزرا. خلاص احنا عرفنا بقى، لو هو قبل صموئيل يبقى غالبا هننسبه لصموئيل، لو هو بعد صموئيل يبقى غالبا هننسبه لعزرا. دي في انهي اسفار اللي هي فيها مشكلة؟ ابرز ثلاثة: صموئيل، سليمان، عزرا. حال كتاب ارميا، خلي بالك اي حد بيقرأ هذه الاسفار خصوصا الاسفار النبوية بيدرك بما لا يدع مجالا للشك من خلال النص نفسه ان النص ده كتبه شخص مؤرخ او كتبه شخص محرر، وهو جمع التاريخ اللي متعلق بهذا الشخص وراح مسمي السفر باسم الشخص اللي هو بطل السفر. الكلام ده باين بشدة في سفر ارميا. هنا قالك الباب الثاني والخمسين ليس من تصنيف ارميا قطعا، وكذلك الآية الحادية عشر مش عارف مين، وقال لك يعني ايه في كده بعض النصوص بتدل على ان ارميا اكيد مش هو اللي كاتب الكلام ده. هنا بنلاقي في سفر ارميا على سبيل المثال، انا عايزك بس تفتح اول السفر، سفر ارميا بدايته بيقول ايه، وقول لي ازاي تفهم من هذا الكلام ان ارميا نفسه هو اللي كاتبه. كلام ارميا ابن حلقية من الكهنة الذين في عانوس في ارض بنيامين، بيحاول يأرخ الذي كانت كلمة الرب إليه في أيام يوشيا بن آمون ملك يهوذا في السنة الثالثة عشر من ملكه، وكانت في أيام يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا إلى تمام السنة الحادية عشر لصدقية ابن يوشيا ملك يهوذا إلى سبي أورشليم في الشهر الخامس، فكانت كلمة الرب إلي قائلا. هنا النصارى يقول لك إيه يا عم، ما هو بيقول فكانت كلمة الرب إلي قائلا، قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد، فقال الرب لي لا تقل إني ولد لأنك إلي كذا كذا لا تخف. ومد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي انظر قد وكلتك. ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا. بيتكلم بضمير المتكلم اهو. احنا عندنا مشكلة، ظاهر المقدمة ان في واحد بيقرخ، هل هو كان بالفعل ما بين ايدي كلام ارميا نفسه قاله او هو كان يعرفه عن ارميا او ايا كان؟ برضو لا يكفي ان فجأة نلاقي فكانت كلمة الرب الي قائلا. فكانت ايه يعني؟ تحس فجأة حاجة بدأت. المهم في الموضوع انك بتلاقي الاجزاء دي كتير بتظهر، يعني ده سفر ارميا الاصحاح 29، هنا قالك ايه هذا كلام الرسالة التي أرسلها إرميا النبي من أورشليم إلى بقية شيوخ السبي وإلى الكهنة والأنبياء وإلى كل الشعب الذين سباهم نبوخذ نصر من أورشليم إلى بابل. يا جماعة هل ده كلام وقعد بعد خروج يكنع مش عارف مين بيدي مش عارف مين وبعدين بيدي مش عارف مين قائلا هكذا قال الرب الجنود؟ السفر مليء بمقاطع زي كده. ازاي مع مقاطع كثيرة زي كده اللي هي واضحة جدا ان هي محاولة تأريخ، لا يمكن يكون النبي نفسه هو اللي كتب الكلام ده؟ في مشاكل كبيرة. برضو هنا في إرميا 30 الكلام الذي صار الى إرميا من قبل الرب قائلا هكذا تكلم الرب الى اسرائيل قائلا، ده واحد بيرصد وبيحاول يدون والله اعلم هو مين وجاب المعلومات دي منين وما مدى مصداقية نقله، هي دي القضية. برضو في إرميا 40 الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب بعدما أرسله مش عارف مين، إذ أخذه وهو مقيد بالسلاسل في وسط كل سبي أورشليم ويهوذا. برضو في إرميا 44 الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر. في إرميا 45 الكلمة التي تكلم بها إرميا النبي إلى باروخ ابن نيريا عند كتابتي هذا الكلام في سفر عن فم إرميا في السنة الرابعة كذا. واحد بيحاول يأرخ. برضو في إرميا 51 في الآخر خالص بيقول إيه؟ إلى هنا كلام إرميا. وبعدين علشان كده الشيخ رحمة الله الهندي بيقول ده فين؟ ده في إرميا 51 وفي إصحاح كامل 52 بعديه. إذا كان 51 بيختتم إلى هنا كلام إرميا، يبقى الإصحاح اللي بعده ده برضو مش كلام. وبرضو المقصد إيه؟ إن في واحد بيحاول يتتبع كلام إرميا التاريخ المتعلق بإرميا وحطه في سفر سماه باسمه، في منه بصيغة المتكلم لعل ده كان تراث عنده. وبرضو بأكد احنا ما نعرفش مدى مصداقيته وما نعرفش إيه التراث اللي نقل منه وما نعرفش هو غير فيه ولا ما غيرش فكرة انقطاع السند، وما فيش أي معلومات علشان يبقى عندنا يقين. فهنا ده النص اللي هو أشار إليه حتى إلى الآن كلام إرميا، أو لغاية هنا كلام إرميا. ها هنا تمت كلمات إرميا. طيب سفر إشعياء، لما بنفتح برضو بداية سفر إشعياء بنلاقي نفس الفكرة، رؤيا إشعياء ابن آموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويثام وآحاز وحزقية ملوك يهوذا. اسمعي آيات والسماوات وأصغي آيات والأرض كذا، كأني واحد بيأرخ جمع اللي يخص إشعياء ورحطه في سفر سماه باسمه. لو فتحنا مع بعض كتاب أنا أشرت إليه كتير قبل كده في السلسلة بتاعت محتويات العهد القديم اسمه الكتاب المقدس العهد القديم لزماننا الحاضر، وأنا عملت فيديو عن الكتاب ده وهبحط اللينك تحت في وصف الفيديو. هنا في الهامش مقسم سفر إشعياء لثلاث أقسام، سفر إشعياء من 1 لتسعة وتلاتين، وسفر إشعياء الثاني من 40 لخمسة وخمسين، وسفر إشعياء الثالث من 56 لستة وستين. وهو هنا مقسم المحتوى حسب التاريخ، يعني الجزء ده بيتكلم في الحتة دي، الجزء ده في الحتة دي، الجزء ده في الحتة دي. طب هو قسمه ليه؟ لاعتقاد العلماء الآن ان في اكتر من حد ساهم في تكوين سفر إشعياء. هنا بيتكلم عن الكاتب، كاتب سفر إشعياء يضم الكتاب كما يظهر لنا 66 فصلا، لكن الفصول 39 الأولى وحدها هي لنبي القرن الثامن، وهي التي نبحث فيها الآن. برضو هي لنبي القرن الثامن، يعني المقصود هو اللي كتبه بيرجع لزمنه، وبعدين برضو فين الدليل على كده؟ أما الفصول الأخرى هي أحدث عهدا فتجعل في مكانها الزمني، ولماذا ضمت إلى الفصول السابقة؟ هذه مشكلة لم يحلها النقد الكتابي إلى اليوم. تم هذا الضم في وقت مبكر لأننا نجد في المخطوطات التي عثر عليها في قمران، ولقد انقلب ترتيب الأقوال النبوية رأسا على عقب، فجاءت رواية دعوة النبي في الفصل السادس من المجموعة. يعني إيه؟ يعني حتى 39 اللي بيرجعوا للنبي أو يعني اللي بتتكلم عنه أو راجع الزمن أو أيا كان المقصود فيها لخبطة ومش مترتبة بالشكل التاريخي الصحيح. لما بنشوف هنا سفر إشعياء الثاني من 40 لخمسة واربعين قالك يضم الفصول 40 لخمسة واربعين من مجموعة إشعياء، كيف أن مجمل هذه الأقوال النبوية المميزة بالأفكار والإنشاء ألحق بمجموعة إشعياء النبي؟ هذا أمر لم يوضح حتى اليوم، ولقد أظهر العثور على مخطوطات قمران أن مجموعة إشعياء كانت في الحقبة الرومانية وحتى المكابية على ما يبدو مطابقة منذ ذلك الوقت للمجموعة المعروفة في أيامنا. يعني هي كانت أكتر من جزء، بس الأجزاء دي تم ضمها مع بعض في وقت مبكر. إن التصميم المتبع فيها هو غير دقيق إجمالا، فهناك قسمان أساسيان لكن العناصر في داخل كل منهما مبعثرة. وبعدين في عندك سفر إشعياء الثالث من 56 ل 66، قال لك يرى بعض العلماء أن هناك عدة مؤلفين، ويعتقد بعضهم الآخر بأن مؤلف هذه الفصول واحد تتلمذ للذي وضع كتاب التعزية اللي هو الإشعياء الثاني ده، ولكن صاحب فكرة طريقة تواصل فكرة معلمه في اتجاه شخص. هو في النهاية المقصود إيه؟ إن السفر فيه ملامح تدل على إنه أكتر من جزء اتكتب في أوقات مختلفة، وبرضو فيها ملمح إن ده تاريخ متجمع عن إشعياء، فهنجمعه ونحطه تحت سفر باسمه. احنا كده خلصنا كلام الشيخ رحمة الله الهندي عن اسفار العهد القديم. اتمنى مراجعة المراجع اللي انا حطها تحت في وصف الفيديو علشان الصورة تبقى اكمل واوضح. في الفيديو القادم باذن الله عز وجل هندخل على كلامه المتعلق باسفار العهد الجديد وانها ايضا منقطعة السند. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، وأنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.